بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، يعني أنه كان يقوم ثلث الليل. هذا وعن صلاته فستأتي إن شاء الله. قال علي: وهو قول عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة، لأن عائشة كانت تجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر نائمة، والمراد به السدس الأخير من الليل. السدس الأخير من الليل جزء منه كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء ينام، وجزء كان يقومه داود وجزء ينام. فالثلث الأخير من الليل منقسم عند داود عليه السلام لقسمين: قسم ينام يقومه وقسم ينام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي: سمع عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا يفيد أن صيام يوم وإفطار يوم أفضل من استمرارية في الصيام مع ترك أيام متواصلة. ذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، كان أحب العمل إلى رسول الله ما داوم عليه صاحبه، كان عمله ديما، لا تستمر في شيء ولو يسير أولى من أن تنشط يوما وتعمل عملا كبيرا وبعد ذلك تفنى. باب: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. لعل هنا سؤال يطرح: قال الله سبحانه في شأن أهل الكفر: فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. لماذا قال اصبر على ما يقولون وبعدها عقب بقوله واذكر عبدنا داود؟ قال فريق من أهل العلم إن المعنى المراد تذكيري بنبي الله داود، أي واذكر صلاة داود، فإن أحب الصلاة إلى الله كأن المعنى اصبر وصلي، كقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبح هنا بمعنى صلي، وكان المراد صلاة الفجر وصلاة العصر، ذلك المراد بقوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فيكون قوله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أي اصبر واذكر صلاة عبدنا داود وصلي كصلاته، على نسق استعينوا بالصبر والصلاة. فعند الشدائد والابتلاءات ولطلب المآرب والحاجات نستعين بالصبر والصلاة. قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس: أنسجد في صاد، يعني سورة صاد، هل فيها آية سجدة عند قول الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل عندها سجدة يا ابن عباس؟ قلت لابن عباس أنسجد في صاد، فقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، يعني أمر نبيكم أن يقتدي بداود عليه السلام، أمر نبيكم أن يقتدي بداود عليه السلام، أي أن ابن عباس يرى استحباب السجود فيها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود، أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ليس صاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. السجدات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت بها الأسانيد ما يلي: سجدة العلق عند قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، سجدة الانشقاق، سجدة النجم سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وترك، يعني أحيانا قرأ النجم وسجد وأحيانا قرأ النجم وترك. سجدة صاد، فسجدة صاد وسجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق. ورد حديث يجمع 15 سجدة وفيه أن النبي سجد فيها، هذا الحديث ضعيف الإسناد لكن الإجماع انعقد على أكثرها، الإجماع انعقد على أكثرها، أي أنهم على سبيل المثال أجمعوا على السجود في سجدة النحل وفي سجدة الأعراف نقل الإجماع، وهكذا كسجدة الإسراء وسجدة مريم وأيضا سجدتي الحج، أحدهما حصل عليها إجماع والأخرى لم يحصل فيها الإجماع، كذلك سجدة الفرقان حصل الإجماع على السجود فيها، جمعهم الإمام الطحاوي رحمه الله. أما سجدة ألف لام ميم تنزيل التي هي يعني هناك سورتان كلاهما يطلق عليه سورة السجدة، السجدة فصلت، الإجماع منعقد على السجود فيها. سجدة ألف لام ميم تنزيل التي تقرأ في صلاة الفجر، الحافظ ابن حجر يقول أجمعوا على السجود فيها خارج الصلاة واختلفوا في السجود فيها داخل الصلاة، كذا قال الحافظ ابن حجر. وأورد حديثين في سند كل منهما ضعف في أن النبي سجد فيها داخل الصلاة، هذا وبالله تعالى التوفيق. والسجود أعني سجود التلاوة على الاستحباب ليس على الإيجاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند آية السجدة من سورة النجم وقرأها في المدينة ولم يسجد فيها، وعمر رضي الله عنه خطب الناس بسورة النحل فبلغ آية السجدة يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد الآية، فنزل من على المنبر وسجد وسجد الناس معه. والجمعة المقبلة قرأ نفس السورة ولم ينزل ولم يسجد، فقال للناس أيها الناس إننا نمر بالآية فيها سورة فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. أيها الناس، إن نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا هناك سجدة الرعد أجمعوا على السجود فيها أيضا، والله أعلم. باب قول الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الآيات: قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريت من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا، عفريت متمرد من إنس أو جان، إلى آخره. الشاهد أن عفريت من الجن أراد أن يخذف في وجه الرسول شهابا من نار ويصلي صلاة الليل، كما أفادته الطرق الأخرى للحديث، فمكن الله نبيه منه. قال: فخنقته فذعته خنقا شديدا، يعني فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. في أن الله استجاب دعوة سليمان عليه السلام. قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لا تفن الليل على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. طبعا الطواف مع إمناء، ليس بدون إمناء، لأنه قال تلد. قال: تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه، عن أحد شقيه ساقط. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد: 90، وهو صح، أي لا تفن الليل على 90 امرأة، ورواية 70 مرجوحة. فإن قال قائل: كيف ذلك؟ فجوابه أن الله آتى الأنبياء من القوة في هذا ما لم يؤته غيرهم، كانوا أقوياء. قال أنس في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30، أي قوة 30 رجل في الجماع، إذ قد ذكر ذلك عقيب حديث كان يطوف على النساء في الليلة وله 9 نسوة في غسل واحد، بغسل واحد. هنا مسألة فقهية يذكرها العلماء، وهي مسألة الاستثناء في اليمين، يعني إذا أقسمت وقلت والله لا أسافر إن شاء الله وسافرت، لا كفارة علي لكوني قلت إن شاء الله، لكن بقيد، وهو أن تكون المشيئة عقب اليمين لا تتأخر عنه. يعني إذا قلت والله لا أسافر وبعد ساعة قلت إن شاء الله، هذه لا اعتبار لها من ناحية إلغاء الكفارة، إنما الاستثناء الذي يكون سببا في إلغاء الكفارة هو الاستثناء عقب اليمين. في هذا مخرج للأمهات، أحيانا المرأة تتسرع فتقول لابنها: والله لا أضربنك، والله لا أفعلنك، قل إن شاء الله. فإذا قلت إن شاء الله الولد لن يفهم الفقه على الوجه المطلوب، وأنت أمام الله لا كفارة عليك حينئذ. قوله: ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه، فسر نصف الإنسان في الرواية الأخرى، في روايات إلا امرأة واحدة وضعت نصف إنسان، هل النصف العلوي أو النصف الشق الطولي؟ هنا ساقطا أحد شقيه، لعلها ترجح وجها من أوجه العلماء في ذلك. قال: حدثني عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم التيمي عن أبي، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. ما وجه إيرادي في قصة سليمان عليه السلام؟ لا يفيد أن سليمان بنى المسجد الأقصى، أن كان بينهما 40. 40 ماذا؟ هذا المسجد الحرام مبني منذ زمن بعيد، حتى إن إبراهيم إنما رفع القواعد من البيت بعد أن غطتها الرياح. سليمان بعد إبراهيم بآلاف السنين، لعل سليمان عليه السلام جدده، أو لعل سليمان عليه السلام كان مجاورا له في السكنة، فلذا ذكر في ترجمته، والله تعالى أعلى وأعلم. فلعل الحافظ يريد شيئا، ما أورد الشيخ على ما يقول. قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم التيمي عن أبي، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. والأرض لك مسجد. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن، حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان ابن داود فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. كذا قال أبو هريرة رضي الله عنه. وغريب أن أبا هريرة لم يكن سمع بالسكين، والسكين في كتاب الله في سورة مكية وهي سورة يوسف. قال: واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. فقد يخفى على الصحابي شيء وهو في كتاب الله. في الحديث: العمل بالقرائن عند الأحكام، لأن سليمان بنى على قرينة وهي الرحمة والشفقة، فلما وجد من الصغرى شفقة على الولد قضى به له. ومن الدليل على العمل بالقرائن في الأحكام عند تعذر البينات اليقينية قوله سبحانه في شأن يوسف عليه السلام: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ففيه دليل على إعمال القرائن في الأحكام. من يذكر شيئا آخر؟ يذكرون آثارا كثيرة عن شريح القاضي على وجه الخصوص، لذلك أن شخصان ذهب يتحكم إليه في شال أحمر يلبس على الرأس، كل يتجاذبه، قال: اتركاه، امتشت يا هذا، امتشت يا ذاك. فالذي أنزل شعره حمارا دل على أنه كان يلبسه، كانت شلان لها وبرة في زمانهم.